التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني. هذا جمل وليس قضية. هو ذكر جمع آخر وهو أن أمر لمن دخل بالصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يرفع ثعبانه، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة جمعة، لمن دخل المسجد لكي يستمع إلى درس فهو ليس مأمور بالصلاة. هذا جمع حديث أبي قتادة يرد هذا حديث أول، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول. نعم. نعم. الله يبارك. عندنا سؤالين بس. نعم. اسمحوا. نعم.